بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب: أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل قتيلا فله سلبه، وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها، وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال. الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل، ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم. الثالث ما يستحق بالشرط، وهو نوعان: أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحدة منها فيستحق ما جعل له. الثاني أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. فصل: ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائهم، ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل، ولا بالفارس سهم فارس، وإن غزا العبد على فرس لسيده أسهم للفرس ورضخ للعبد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب الأنفال. فالأنفال هي جمع أو مفرد؟ جمع نفل. وبين المؤلف أن النفل هي الزيادة، فالنفل هي الزيادة في أي شيء. تقول مثل: هذا نفل، أو أعطني نفلا، أو ما أشبه ذلك، هذه هي الزيادة. والمراد هنا زيادة خاصة، وهي الزيادة على السهم المستحق. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المقاتلين لهم أسهم يعطونها، فهل يزادون على هذا الأسهم؟ نقول: نعم يزادون، بما يسمى بالأنفال. وهناك ضوابط وأنواع ستعرفها إن شاء الله. إذن اتضحت الفكرة، وهو أن المقاتلين لهم أسهم يعطونها على قتالهم، للفارس كذا وللراجل كذا، سيأتي إن شاء الله. لكن هذا الباب فيما زاد على القسم. قال: وهي الزيادة على السهم المستحق. قال: وهي ثلاثة أضرب. ما معنى أضرب؟ أنواع وأقسام، ثلاثة أقسام. أحدها قال: سلب المقتول غير مخموس لقاتله. سلب المقتول، وسلبه بينه المؤلف، وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وكذلك فرسه بآلته. فهذا المقاتل عليه لباس، سواء كان لباسا خاصا أو لباسا عسكريا، كذلك عليه حلي، لنفترض أنه اتخذ خواتم، اتخذ قرطا من ذهب أو من فضة أو من غيرها، كذلك معه سلاح، كذلك معه فرس يركبه بآلته، يعني هذا الفرس له آلة مما يوضع عليه مثلا من سرج أو غير ذلك. فهذه الأشياء كلها تسمى سلب المقتول. فسلب المقتول لمن يكون؟ قال المؤلف: لقاتله. فالذي قتله يأخذ هذا السلب. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، من باب ماذا؟ من باب المكافأة والتشجيع، فالذي يقتل قتيلا فله سلبه. وظاهر كلام المؤلف أن له سلبه، أن له سلبه على كل حال. والمسألة فيها خلاف، منهم من يقول ما قاله المؤلف أنه يأخذ سلبه مطلقا، ومنهم من قال إن هذا حكم إن قرره الإمام فإنه يكون له، وأما إذا سكت الإمام أو منع فإن سلب المقتول أين يذهب؟ يذهب للغنيمة، يكون من ضمن الغنيمة. فالمسألة كما تبين لك فيها قولان. المؤلف ماذا يرى؟ أن من قتل قتيلا فله سلبه مباشرة، والقول الثاني أنه لا ليس له السلب، يجمع ويكون من ضمن الغنائم، لكن للإمام إذا رأى فتورا مثلا في الجيش أو تعبا أو ما أشبه ذلك فله أن يشجعه ويقول من قتل قتيلا فله سلبه، من باب التشجيع. إذا ننتهي من هذا، في النوع الأول عرفنا ما السلب وعرفنا هل يكون مطلقا أو بشرط. المؤلف قال غير مخموس. مخموس من جاءت؟ هذه جاءت من الخمس، لأن الغنائم كما سيأتي إن شاء الله تخمس، يعني تقسم أقساما خمسة، فالسلب لا يخمس، يعني لا يقسم أقساما خمسة، وإنما مباشرة يكون للمقتول، فهذا معنى قوله غير مخموس. قال: وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب. يستحقه من قتله حال قيام الحرب، ما معنى هذه؟ معنى هذه لو قتله قبل قيام الحرب أو بعدها فإنه لا يكون له سلب، إنما سلبه حال قيام الحرب، لأنه قبل أو بعد الأمر يعني مقدور عليه وشبه انتهى فيما إذا كان بعد. فهذا هو وجه تقييد المؤلف، أن يكون قبل أو يكون حال قيام الحرب. قال: غير مثخن. من هذا المثخن؟ أو ما معنى المثخن؟ المثخن هو المثقل بالجراح، لأن الإنسان في الحرب ربما تعددت عليه الضربات، ففي ضربة مثلا بسيف أو طعن برمح، في ضربة مثلا في رأسه في بطنه، هذا يسمى الإثخان، أنه تكثر عليه الجراحات. فالمؤلف يشترط أن يكون غير مثخن، لأنه إذا قتله وهو مثخن بالجراح فإنه في الحقيقة لم يقتل، لكنه عجل موته. ومن الذي قتله؟ الأول الذي أثخنه. فهذا هو معنى كلام المؤلف، أنه يكون غير مثخن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لم يعطيه سلب أبي جهل، مع أن الذي قتله في النهاية ابن مسعود. قال: والسبب في ذلك أن ابن مسعود إنما أتى إليه وقد أثخنته الجراح، يعني أبو جهل في آخر الرمى، فأجهز عليه ابن مسعود. لكن الذي قتله قال هو معاذ ابن عمرو بن جموح وأخذ سلبه. فالحديث كما ترى واضح أنه إذا أجهز عليه فإن السلب يكون للأول. إذن هذا معنى قوله غير مثخن. قال: ولا ممنوع من القتال. من الممنوع؟ القاتل أو المقتول؟ ها؟ قال: ولا ممنوع من القتال. هذا يتعلق بالقاتل، يعني لو قدر أن شخصا منعه الإمام من حضور القتال إما لصغره أو لأي مانع آخر، أو ربما يمنعه من باب التعزيم، قال: أنت لا تحضر معنا القتال، ممكن هذا؟ ممكن. لكنه خرج وقتل قتيلا فيقال ليس لك سلبه، لأن قتالك في أصله لم يؤذن لك فيه. إذا انتهى ولا الحمد النوع الأول وعرفنا المعنى فيه، ننتقل بعد هذا للنوع الثاني أو للضرب الثاني. قال المؤلف: الثاني أن ينفذ الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط. أن ينفذ الأمير، أمير ماذا؟ أمير الجيش. أن ينفل، قلنا في أول الدرس، يعني أن يزيد، أن يعطيه زيادة نفلا. قال: من أغنى عن المسلمين غناء من غير شر. يعني بعض الناس يكون مباركا في الجيش، فربما شخص واحد يسد ثغرة واسعة بفروسيته أو بقوته بالرمي أو بذكائه، فيدفع شرا كثيرا عن المسلمين. فهذا الذي أغنى غناء شديدا وكثيرا، هذا يعطيه الإمام مكافأة له، لأنه لولا أن الله يسره وألهمه أن يفعل ما فيه الغنى ربما قتل منا كثير وشيء من هذا. وذكر المؤلف في هذا الحديث سلمة ابن الأكوع، قال: كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام سلمة ابن الأكوع يوم ذي قرن سهم فارس وراجل. سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه هذا من أشداء الصحابة وفرسانهم، وهو معروف في الرمي الشديد، يرمي رام مصيب. وكذلك هو عداء. ايش معنى عداء؟ سريع العدو، سريع الجري. فسلام بن أكوع يوم ذي قرد، وقرد قال هو ماء قريب من المدينة على نحو مسيرة يوم، ماء هناك ترده الإبل، يسمى ذا قرد أو يسمى بذي قرد، وهو كما قلت لك ليس بعيد من المدينة على نحو مسيرة يوم. فيوم ذي قرد الذي حصل فيه أن أناسا من قطاع الطريق غاروا على إبل النبي عليه الصلاة والسلام، غاروا عليه يعني أتوها على غرة وهي تشرب من الماء في ذي قرد. ثم إن سلمة بن أكوع كان قريبا من المكان، فاستنجد الراعي بسلمة بن أكوع، فأتى سلمة بن أكوع وهو شخص واحد، لكنه اجتهد في رمي هؤلاء القطاع، يرميهم رميا متواصلا، أمطرهم بالنبل حتى هربوا وخلفوا الإبل خلفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بقصته وأنه أغنى يعني غناء يعني كثيرا، استنقذ إبل النبي عليه الصلاة والسلام، نفله. قال المؤلف: أعطاه سهم فارس وراجل. فهذا ما حصل في قصة ذي قرد. والضابط فيها كما قلت لك، بل كما قال المؤلف، أنه أغنى غناء كثيرا. أيضا من أخبار سلمة بن أكوع قال: ونفله أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة، على صوابها امرأة منهم. أيضا هذا خبر ثاني، نفله أبو بكر، وهذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعطى سلمة بن أكوع لما جاءه بتسعة أهل أبيات، يعني أنه أغار على أبيات تسعة وأتى بهم وحده. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه نفله امرأة منهم، يعني أعطاه من السبي امرأة على أن تكون جارية له. إذا هذا والذي قبله وكلها في أخبار سلمة كما قلت لك تدل على أن للأمير أن ينفل من أغنى عن المسلمين غناء. وفي وقتنا الحاضر ربما يوجد من الجنود من يغني عن كثير من الناس، إما مثلا باستنقاذ فرقة من الجيش، أو باكتساح ألغام كانت ربما تنفجر، أو بإبطال مثل مفعول شيء ألقاه العدو، أو بصد صاروخ أطلقوه، فالمجالات كثيرة. فإذا ثبت الأمير أن أحد الجنود أنه أغنى غناء كثيرا عن الجيش، فإنه كما ترى له أن ينفله. التنفيل في وقتنا الحاضر أخذ مجرى آخر، ما هو؟ ها؟ بالترقية و وسام. إيه؟ أو وسام، وسامة من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية، أو رتبة عسكرية يرقى إليها، كل هذه تعتبر من التنفيذ. إذا انتهينا من النوع الثاني. النوع الثالث قال ما يستحق بالشرط. بالشرط، لأن القسم الأول ماذا قال فيه المؤلف؟ قال من غير شرط. هذا بشرط. القسم الثاني قال بشرط، وهذا القسم الثاني قال من غير شرط، وهذا بشرط. قال وهو نوعان. كيف ذلك؟ قال أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا. من دخل النقب، من النقب؟ ها؟ الفتحة، الثقب، وما أشبه ذلك. ودخول النقب لا شك أنه مخاطرة، لكن لا بد أننا ندخل هذا النقب. قد يكون نقبا في جبل، أو نقبا في سور، وربما يكون فتحة كما قلتم في باب مثلا. فالمهم أنه تبرع ودخل. فالإمام أو الأمير من باب التشجيع قال من دخل النقبة فله كذا. ما كذا؟ كذا حسب ما يرى، فله عشر من الإبل، فله مثلا كذا من الدراهم، كذا له مثلا من الرتب كما قلنا قبل قليل، فهذا مشروط. كذلك صعد السور، العدو متحصن بالسور، فقال من صعد إلى هذا السور سواء صعد ونزل وفتح الباب لنا كما فعل بعض الصحابة، أو صعد لينظر العدو قريب منا بعيد عدده، فالمهم أنه صعد، فهذا ينفل. كذلك قال من جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحدة منها، كل هذا يستحق ما جعل له. من جاء بعشر من البقر، من أين يأتي بها؟ من العدو، من بقر العدو. طيب، أو غيرها، كما لو قال من جاء بعشر من الإبل، من جاء مثلا بكذا من السيوف، أو من جاء مثلا بكذا من الرشاشات والآلات الجهادية الحديثة، هذا واضح، هذا نفل مشروط يستحقه بالشرط. أيضا من النفل المشروط قال أن يبعث الأمير في البداية سرية ويجعل لها الربع. السرية، ما هي السرية عبد العزيز؟ السرية مجموعة من الجيش، قطعة من الجيش، قالوا وعددهم لا تجاوز 400، يعني 400 فأقل. ربما تكون السرية من 100، من 200، فإذا كانت دون 400 فإنها تسمى سرية. بعث الأمير 300 رجل وقال انظروا، تقدموا أمامنا، انظروا ماذا عند العدو، ابدأ القتال معهم. فالمؤلف يقول يجعل لهم الربع. ربع ماذا؟ ربع ما يغنمون، ربعه كاملا لهم. أما في المؤلف يقول في البداية، يعني في بداية الغزو. أما في الرجعة، رجعة ماذا؟ رجعة الجيش. الجيش أن راجع انتهت المعركة، قال يجعل لهم الثلث، ثلث ما غنموا. قال المؤلف فما جاءت به أخرج خمسه، أو أخرج الأمير خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لها. كم جعل لها؟ الثلث أو الربع. قال وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. هذه الطريقة. إذا غنموا مثلا ولهم الربع، فنقول نخرج الخمس، خمس ما غنموا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فنخرج الخمس. ثم بعد ذلك نعطي السرية الربع إن كنا وضعناه ربعا أو ثلثا، ثم بعد ذلك نقسم الباقي في الجيش والسرية. فالسرية الآن تأخذ مرتين، المرة الأولى ما هي؟ بالنفل الذي يعطي وجعل له، المرة الثانية بالقسم العام لما يقسم الباقي على الجيش. هذا معنى النوع الثاني. طيب الربع والثلث، لماذا المغايرة هذه بين البداءة والنهاية؟ أيها أشد خطرا، السرية في البداية أو السرية في النهاية؟ في البداية. لماذا في البداية؟ في البداية الجيش خلفهم، لو مثلا حاصرهم العدو، لو مثلا ظلوا الطريق، لو وضع لهم كمينا، فالجيش وراءهم سوف يحميهم ويستنقذهم. قالوا السرية في الرجعة هي أشد خطرا، لأن الجيش انتهى ورجع الآن، والعدو الآن يعني مكسور مهزوم، فربما لو وجد سرية قال هذه غنيمتنا العوض والقطيعة، ما دام الجيش كسرنا وهذه قطعة من الجيش، يلا شدوا حيلكم في هذه السرية القليلة اقضوا عليها. فالخطر في السرية في رجعة الجيش أشد، لأجل أن الخطر أشد جعل لها الثلث. الثلث أظنكم تدركون أن الثلث أكثر من الربع، أليس كذلك؟ أين فيعطون الثلث أكثر من الربع لأنهم أشد خطرا، وربما كما قلنا لك يعني العدو يستجمع قوته للقضاء عليهم. انتهينا من النوع الثاني مما يستحقه من يعطاه بشرط. بعد هذا نختم بهذا الفصل القصير. قال المؤلف قال ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار. هؤلاء أصناف يرضخ لهم. ما معنى يرضخ؟ يعني يقسم، يقسم لهم. هؤلاء لا سهم لهم، لأن السهام التي ستأتي إن شاء الله قسمتها هذه للمقاتلة، للجنود الرجال. إذن عندنا النساء وصبيان وعبيد وكفار، ما الذي جاء بالنساء معنا؟ ما الذي جاء بهن؟ ربما أخينا مرافقات للجيش، وربما كما قلنا فيما سبق بعضهن يداوين الجرح، ربما هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما أخذ بعض نسائه في الغزو، وهذا على حسب الحال. فالمهم هناك نساء حضروا، صبيان كذلك نفس الشيء حضروا لخدمة أو ما أشبه ذلك، العبيد كذلك، الكفار ما الذي جاء به؟ ها؟ نعم تبع الجيش، وربما أيضا يستعان بهم. أظن مر معنا شيء في ذلك. ماذا قال المؤلف في الاستعانة بالكفار؟ قال عند الحاجة. قال ولا يستعان بالمشرك إلا عند الحاجة إليه، فاستعنا بكفار. فهل لهم شيء؟ قال المؤلف يرضخ لهم، يعني يعطون بلا تقدير. طيب ما ضابط العطاء؟ قال فيعطيهم على قدر غنائهم. على قدر غنائهم، يعني في فرق بين الغني والفقير؟ هذا المعنى؟ لا، غنائهم يعني يعطون على قدر سدهم لحاجتنا، فالذي سد حاجة كثيرة وخدم خدمة كثيرة يكثر له ويزاد في الرضخ له، والذي خرج عمله قليل وإنما هو في شيء يسير فيعطى على قدر ما قام به. قال فيعطي على قدر غنائه. ثم نبه أنه لا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل. من هو الراجل هنا؟ الذي يمشي. فالذي يمشي من هؤلاء الأربعة السابقين يعطى، لكن لا يعطى سهم راجل من المقاتلين. لو قدرنا أننا سوف نعطي المقاتلين الرجالة منهم على 2000، فهؤلاء الذين أتوا نعطيهم أقل من 2000، نرلخ لهم بما دون سهم الراجل. كذلك ولا بالفارس سهم فارس. لو قدر أن واحد من 4 معه فرس فنقول نرلخ لك، لكن لا نعطيك كما نعطي الفارس، لا بد أن ينقص عن هذا. ثم ختم المؤلف هذا الفصل قال وإن غزا العبد على فرس لسيده قال أسهم للفرس و أو أسهم للفرس ورضخ للعبد. غزا العبد على فرس لسيده، لماذا لم يأتي بفرسه؟ لماذا أتى بفرس السيد؟ لأنه لا يملك حتى الفرس الذي يستخدمه، وإن قال إنه لي فهذا لك خصوصا أو تخصيصا لا تملكه. فالمهم أنه إذا غزا على فرس إن الإمام يسهم للفرس، ومن يأخذه؟ السيد يأخذ صاحب الفرس. قال ورضخ للعبد على ما سبق، يعني يعطيه ما يرضيه على ما سبق أنه لا يبلغ به سهم الفارس. إذن هذا الفصل كما ترى واضح ولله الحمد، وبه تمت قراءة الليلة، ليكون موقفنا إن شاء الله على باب الغنائم وقسمتها، باب مناسب، والغنائم تدعو إلى الفعل. نسأل الله أن يغنمنا وإياكم من فضله.